الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل قد بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة المباركة العظيمة في أصولها وفروعها وفي علمياتها وعملياتها. وكان من أعظم ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم هو إفراد الله عز وجل بالتوحيد والعبادة، فلا يعبد إلا الله عز وجل. فأمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نوحد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ومن كمال هذا الأمر قد سد النبي صلى الله عليه وسلم كل باب يفضي إلى الشرك. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك قطع جميع وسائله وكل ذرائعه. وإن من أعظم الذرائع التي تفضي إلى الوقوع في الشرك والوثنية ما يفعله كثير ممن ينتسب إلى الإسلام في المقابر، فإن ما يفعل في المقابر إذا أحكمنا إغلاقه إحكاما جيدا وسددنا ذرائعه سدا منيعا فإننا سوف نتخلص من كثير من الأمور الشركية التي نراها في واقع الحياة في كثير من المقابر. ولذلك جاءت هذه المحاضرة لتبين طريقا عظيما من طرق الشرك، وهي البدع التي تفعل في المقابر. وقبل أن نبدأ في تفاصيل هذه المحاضرة نحب أن نقدم بجمل من القواعد المهمة في هذا الباب حتى تكون نبراسا يستضيء به الموحد في طريق سيره إلى الله عز وجل. وقبل أن نبدأ أقول، ربما يقول القائل منا في المملكة العربية السعودية لا يوجد عندنا هذا ولله الحمد والمنة، وهذا أمر طيب، ولكن متقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الدفع أقوى من الرفع، فنحن لا ننتظر الشر حتى يقع ثم نبحث عن الطرق التي ترفعه، بل لابد أن نحقن الأمة بحقنة تحفظها إن شاء الله عز وجل من هذا الأمر فيما لو ورد عليها في زمن من الأزمنة. وإنك لو خرجت من حدود المملكة لرأيت جميع ما سأذكره في هذه المحاضرة واقعا ملموسا مشاهدا في غالب المقابر في هذه البلاد الإسلامية. فإذا الدفع أقوى من الرفع، فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا في بلادنا على مبدأ التوحيد والعقيدة الصافية الصحيحة. القاعدة الأولى: الأصل في العبادات الحظر والتوقيف على الأدلة، بمعنى أنه لا يجوز لأي إنسان كائنا من كان أن يحدث شيئا من العبادات قولية كانت أو عملية إلا وعلى هذا الإحداث دليل من الشرع، لأن التعبد مبناه على الإذن من الله عز وجل. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكل إحداث في الدين فهو رد، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا الأصل في البدع كلها والمحدثات كلها الرد، لأنها مخالفة للشرع فليس عليها دليل، فلا يجوز للعبد أن يتعبد لله بأي عبادة كانت إلا وعلى هذا الفعل دليل من الشرع. وذلك أن ما يفعله كثير من الناس في المقابر إنما يفعلونه تعبدا لله، فهم يرجون بهذه الأفعال القربة والثواب ونفع موتاهم، فهذه كلها عبادات. فأي إنسان يفعل في المقابر شيئا يظن أنه عبادة أو أنه قربة أو أنه طاعة فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا، فإن جاء به صحيحا صريحا قبلناه وعلى العين والرأس، وإلا فقوله رد عليه غير مقبول. القاعدة الثانية: الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة. الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة، وهي ضابط من جملة الضوابط المندرجة عن القاعدة الأولى. فلا يجوز لنا أيها المسلمون أن نحدث في المقابر أي نوع من أنواع الإحداث، سواء كان من الإحداث القولي أو الإحداث العملي أو أي نوع كان هذا الإحداث إلا وعلى هذا الإحداث دليل. لأننا لو فتحنا للناس أن يفعلوا في المقابر ما يشاءون من غير أدلة فإننا بذلك سوف نفتح لهم باب الشرك والوثنية. فمن باب سد الذرائع نقرر هذه القاعدة: فإذا أراد الإنسان أن يفعل في المقابر أو في القبور شيئا من الأفعال فاطلبه الدليل أولا، فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي بدليل يدل على مشروعية فعله أو قوله فإن فعله وقوله رد عليه. القاعدة الثالثة: المقبرة اسم لموضع الدفن. المقبرة اسم للموضع المعد للدفن ولو لم يكن فيها إلا قبر واحد. فجميع هذا السور الذي أوقف ليكون محلا لدفن الأموات يسمى مقبرة، حتى وإن كان هذا السور مسافته كيلو متر في كيلو متر لكن لم يقبر فيه إلا واحد فقط. فجميع ما سأذكره في هذه المحاضرة كله يحرم فعله في داخل هذا السور، حتى وإن كان ما ستفعله في هذه المقبرة بعيدا جدا عن القبر في آخر السور الخلفي مثلا، أنت فعلت شيئا محرما في المقابر. فإذا لا يشترط في المقبرة أن يتعدد الأموات فيها، بل كل موضع معد للدفن فإنه يسمى مقبرة حتى وإن لم يكن قد قبر فيها إلا واحد فقط. القاعدة التي بعدها: ما أحاط بالمقبرة مما هو داخل في حدودها فحكمه حكمها. ما أحاط بالمقبرة من الغرف والأسوار أو الطرق المحيطة بالمقبرة إذا كانت داخلة في حد المقبرة فحكم هذه المحال حكم هذه المقبرة. إذا تقررت لديك هذه القواعد فهيا ننطلق إلى دراسة هذه البدع التي أحدثها كثير ممن لا خلاق له في قبور المسلمين، وهي لم يراعى فيها الترتيب ولكن نأخذها واحدة واحدة. أول هذه البدع التي يجب الحذر منها: رفع القبور فوق الشبر أو البناء عليها أو الكتابة عليها، وكل ذلك من البدع المحرمة التي لا يشك العارف بالنصوص في حرمتها. ويدخل في ذلك كذلك حرمة زخرفتها بالخام بالرخام أو بالبلاط أو بالأنوار، وكذلك يدخل فيها حرمة تجصيصها. كل ذلك من البدع والمحدثات المنكرة التي تحرمها الشريعة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي أنه قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والقبر المشرف يعني القبر العالي، فلا يجوز أن نرفع القبور فوق الشبر، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن القبر إذا رفع فوق الشبر فإنه يعتبر داخلا في عموم الأنصاب المحرمة شرعا، كما قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الأنصاب جمع نصب، وهو الشيء الذي رفعه أهله ليجعلوه محلا لتعبداتهم أو لشركياتهم. وكذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. وقد تقرر في القواعد أن النهي يفيد التحريم إلا لصارف، ولا نعلم صارفا يصرف هذه النواهي عن بابها. فإن قلت أوليس بعض السلف أفتوا بكراهة رفع القبور والبناء عليها، فأقول نعم. فتقول لي إذن هي مجرد كراهة، فلماذا تقول بأنها للتحريم؟ فأقول اعلم رحمنا الله وإياك أن السلف إذا أطلقوا الكراهة فإنما يقصدون بها الكراهة التحريمية لا الكراهة التنزيهية. فإذا سمعت أحدا من السلف يقول أكره البناء على القبر فلا تحمله على الكراهة التنزيهية، فإن هذا معنى حادث، وألفاظ السلف لا ينبغي حملها على المعاني الحادثة والمصطلحات المستجدة في الفنون. فإذا الكراهة عند السلف إنما يريدون بها الكراهة التحريمية. ولأن رفع القبور فوق الشبر أو البناء عليها أو زخرفتها لا مصلحة شرعية ترجى منه أبدا، بل هو وسيلة تفضي إلى الوقوع في تعظيم هذا القبر، التعظيم المخرج لصاحبه من الملة والعياذ بالله إذا فعل عنده شيئا يوجب الخروج من الملة. ولأن زخرفة القبور من المباهات والفخر، فيموت ميتهم ثم يبنون على قبره شيئا يكون ملفتا للأنظار من الأنوار أو الزخارف أو الرسومات أو النقوش، وكل ذلك من المباهات والخيلاء بالأموات، وهذا محرم شرعا، لأن الميت أيها الإخوان ليس بموضع للمباهات، وإنما يزين الميت عمله، يزين الميت عمله، ولأن ذلك مخالف لهدي السلف الصالح. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ولم أرى قبور المهاجرين والأنصار مجصصة، وقد رأيت من الولاة من يهدم ما يبنى فيها، فلم أرى أحدا من الفقهاء يعيب ذلك. فإذا هذا أمر متقرر بالأدلة من السنة ومن إجماع السلف رحمهم الله تعالى. فإن قلت أولا يجوز أن أعلم قبر الميت بشيء من العلامات حتى أستدل بها عليه؟ الجواب بلى، يجوز ذلك ولله الحمد، ولكننا نخالف في نوع العلامة. فالعلامة التي نجيز لك أن تعلم بها قبر ميتك إنما هي الحجر فقط. فإذا علمت قبر ميتك بحجر أو حديدة أو شيء يعني قريبا من الحجر فلا بأس بذلك، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن مضعون. ففي حديث المطلب بن عبد المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون علم قبره بحجر، فقال لأتعرف على قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. وهذا الحديث رواه أبو داود وسنده حسن. فإن قلت أولا يجوز تعليم القبر بالبوية، مثلا أعلم قبر ميتي ببوية حمراء أو زرقاء لأن الحجارة إن كثرت في المقابر تاه القبر؟ الجواب هذا فيه خلاف بين العلماء المعاصرين، والأقرب جوازه إن شاء الله. لا بأس أن يعلم القبر بالبوية، أن تضع لونا معينا على قبر ميتك. فإن قلت أولا يجوز أن أعرفه بكتابة اسمه عليه؟ الجواب لا، هذا محرم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكتابة على القبور، فيدخل في هذا العموم كتابة أي شيء يتعلق بالميت ومن ذلك اسمه. فلا يجوز أن يكتب أسماء الأموات على قبورهم، ولأن اليوم نكتب الأسماء وغدا نكتب اسم الميت وأبيه، وبعد غد نكتب اسم الميت وأبيه وقبيلته، ثم بعد ذلك نكتب سيرته على القبر. فإذا لابد من سد الأبواب من أولها حتى تطفأ الشرارة في مهدها، فلا تكون نارا مضطرمة لا يستطيع العلماء إطفاءها. فإن قلت أولا يجوز أن أكتب على قبر الميت تاريخ وفاته؟ الجواب: هذا محرم لا يجوز، لعموم النهي عن الكتابة على قبر الميت. ثم أقول إن التعليم يراد به أن تتعرف على قبره لزيارته والدعاء له، وهذا ليس بمهم جدا، لأنك تعرف المقبرة التي دفن فيها ميتك، ولأن الدعاء يصل نفعه إلى الميت حتى وإن كنت بعيدا، فلا تحتاج أن تعلم القبر بشيء من المخالفات الشرعية حتى تقف عند عين القبر لتدعو له، فالله عز وجل يعلم من تدعو له ويعلم موضعه، فلا يحتاج الله عز وجل أن ينظر إلى العلامة التي دفن قريبك عندها حتى يصله نفع دعائك. فإذا إذا لم نستطع تعليم القبر بالحجر، أو لم ينفع تعليم القبر بالبوية أو نحوها، فحينئذ نترك التعليم وندعو لأمواتنا حتى وإن ضاعت قبورهم عنا ولم نعرف أعيانها، لأن المقصود من التعيين مجرد المعرفة، وهذه إذا كان الوصول إليها سيوقعنا في شيء من المحرمات فإننا نرفض ذلك. فادعو للميت في بيتك، ادعو له في محل وظيفتك، في طريق سفرك، في مسجدك، في المقبرة التي دفن فيها الميت على وجه الإجمال، تدعو له على وجه التعيين، أو تدعو للأموات في هذه المقبرة، أو تدعو لأموات المسلمين جميعا، هذا كاف ولا نقع في المخالفات الشرعية، أو نفتح باب بلاء لا نستطيع بعد ذلك سده. إذن هذه أول بدعة، وهي من باب سد الذرائع. البدعة الثانية: بدعة وضع الأغصان الرطبة على القبور، وهذا أيضا من البدع المحرمة المنكرة، ولا حق لأحد كائنا من كان أن يفعلها. فإن قلت: ولماذا تمنعنا من فعلها وقد فعلها من هو خير منا صلى الله عليه وسلم؟ ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال: فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين، ثم غرز على هذا واحدة وعلى هذا واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما، أو قال: يخفف عنهما ما لم ييبس. والمتقرر أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها التشريع، فلماذا تمنعنا أن نضع الأغصان الرطبة على قبور موتانا وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ الجواب: هذه الشبهة يجاب عنها من عدة أوجه. الوجه الأول: سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعها، وهذا قد ثبتت به الأدلة، لكن لماذا وضعها؟ السؤال الآن موجه إليكم: لماذا وضعها؟ الجواب: لأنه سمع تعذيب أصحاب القبور. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يضعها ابتداء لأنه كان يمر على قبور كثيرة وعلى مقابر كثيرة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه كان كلما مر على قبر أو دفن أحدا من صحابته ممن مات قبله أن يضع على قبره شيئا من هذه العلامات، أو عفوا شيئا من هذه الأغصان الرطبة. فإذا العلة من وضعها هو أنه سمع عذاب صاحبي القبرين. طيب، نسألكم سؤالا آخر: وسماع عذاب أصحاب القبور هل هو متاح لكل أحد، أم هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فيكون فعله هذا مبني على علة قد خص هو بها، فيكون فعله هذا من جملة خصائصه، فلا يكون فعله من باب التشريع، لأن العلة التي بنى عليها فعله لا يتفق معه غيره فيها حتى يفعل كفعله. فإذا القول الحق في هذه المسألة هو أن غار زاء النبي صلى الله عليه وسلم على القبور هذه الأغصان إنما هو من جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا الوجه الثاني، وهي أن أعظم من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم صحابته، ولا نعلم عن أحد منهم فيما صح عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يفعلون ذلك في قبور موتاهم مع رغبتهم الشديدة ومحبتهم الأكيدة في إيصال ما ينفع موتاهم من الأفعال أو الأقوال. ومع ذلك لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا المهاجرون ولا الأنصار، إنما ثبت عن رجل من أصحاب رسول الله يقال له بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أنه أوصى أن يدفن معه شيء من الأغصان الرطبة. وهذا لا حجة فيه. لما لا حجة فيه؟ لا حجة فيه لأنه خارج عن محل النزاع، لأننا لا نبحث في حكم دفن الأغصان الرطبة مع الميت، وإنما في غرز الأغصان الرطبة على قبر الميت. ثم لا حجة فيه لأن فعل الصحابي إذا ثبتت مخالفته لجمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبن فعله هذا أو قوله أو مذهبه على حجة واضحة ودليل بين، فلا جرم أن الحق مع جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس مع هذا الصحابي الذي انفرد عنهم بهذا القول إذا لم يسنده إلى دليل ظاهر. فإذا لا حجة في فعل أحد مع ترك جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل. وإننا إذا رأينا رجلا يضع شيئا من الأغصان الرطبة على القبر فإننا سنقول له: يا أخانا إنك قد أسأت الظن بصاحب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وضع هذه الأغصان لأنه سمع صاحب القبر يعذب، وأنت لما وضعت هذه الأغصان فإنك قد أسأت الظن في صاحب القبر أن الله يعذبه، وأن هذا الرجل يعذب الآن في قبره، وإحسان الظن بالمسلمين مما يجب. ومن الأوجه التي تدل على منع ذلك أن المتقرر عند العلماء أن خير ما فسرت به السنة هو السنة، وهناك روايات صحيحة تدل على أن التخفيف ليس لرطوبة الغصنين، لا، وإنما التخفيف لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: فرجوت الله بشفاعتي أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فقوله بشفاعتي دليل على أن التخفيف لا شأن له بالغصنين، وإنما الشأن فيه بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: إذا ما الحكمة من غرز الغصنين؟ فليشفع لهما من غير هذا الغرز. فنقول: لا، هو جعل مدة للتخفيف بالشفاعة، فمدة التخفيف بالشفاعة ما دام الغصنان رطبين، فما دامت رطوبة الغصنين موجودة فإن التخفيف بالشفاعة ثابت، فإذا يبس الغصنان انتهى وقت التخفيف بالشفاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع في تخفيفهما الشفاعة المطلقة في إزالة العذاب عنهما مطلقة، وإنما شفع عند ربه أن يخفف عنهما ما دام الغصنان رطبين. واضح هذا ولا لا؟ فإذا كانت الأغصان رطبة فالشفاعة موجودة، فالتخفيف بالشفاعة ثابت، وإذا يبست الأغصان انتهى زمن الشفاعة. فإذا من ظن أن التخفيف لرطوبة الغصنين قد أخطأ الفهم، وقد وصل بعض الناس بسبب الخطأ في هذا الفهم أنه يرش القبور المجاورة بالماء ظنا منه أن كل رطوبة تكون على قبر الميت تنفعه في التخفيف، وهذا كله من البدع والمحدثات التي يجر بعضها بعضا مما لم ينزل الله به سلطان ومن البدع المنتشرة في العالم الإسلامي والعربي كذلك، وهو من أعظم بدع القبور على الإطلاق وأخطرها وأشدها، وهو بناء المساجد على القبور. فهذا من أعظم البدع المحدثة والبلايا المستطيرة المنكرة وقد اتفق علماء الأمة على تحريم ذلك التحريم الشديد القطعي الأكيد، فصار تحريم البناء على تحريم بناء المساجد على القبور مما يعلم من الدين بالضرورة. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه، زاد مسلم والنصارى. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم سلمة ذكر وأم حبيبة ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة وما فيها من حسنها وتصاوير فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل يوم القيامة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جندب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال يقول، بخمس ليال. أسألكم سؤالا: لماذا حدد أنه قالها قبل موته بخمس ليال؟ لماذا هذا التأكيد؟ أنه من آخر الأحكام الشرعية التي توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنسخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه والبزار في مسنده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور، والذين يتخذون القبور مساجد. وعن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: إن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. رواه الإمام أحمد والطبراني وسنده حسن أو صحيح. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لعنة الله، ألا لعنة الله، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ قالت: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فإن قلت: وما الحكم لو خالف أحد المسلمين وبنى مسجدا على قبر؟ الجواب: في هذه الحالة يجب علينا أن نهدم هذا المسجد، لأنه مسجد ضرار ومسجد شرك ومسجد وثنية لم يبنى لله عز وجل، فإذا لا حق لأصوله أن تبقى في الأرض، بل يجب علينا أن نهدمها. فإن قلت: وما الحكم لو أدخل القبر في المسجد المبني سابقا؟ الجواب: يجب علينا في هذه الحالة أن نجمع رفات القبر وأن نجمع عظام الميت ثم ندفنه في المقابر العامة. فإن قلت: أولا يهدم المسجد في هذه الحالة؟ الجواب: لا، لا يهدم المسجد، لأن القاعدة تقول: الأحق للأسبق، الأحق للأسبق. فإن كان المسجد سابق للقبر فالواجب إخراج القبر منه، وإن كان القبر سابقا للمسجد فالواجب هدم المسجد. فإن قلت: وما الحكم لو أن إنسانا بنى مسجدا وأوصى أن يدفن فيه بعد موته، أو تنفذ وصيته أم لا؟ الجواب: القاعدة المتقررة في الوصية وجوب تنفيذها إلا فيما خالف الشرع، وجوب تنفيذ الوصايا إلا فيما خالف الشرع، ولا جرم أن الوصية بذلك من جملة المخالفات الشرعية التي لا حرمة لها، يعني للوصية بها، فيدفن في مقابر المسلمين العامة ولا تنفذ وصيته. فإن قلت: وما الحكم فيما لو صلى إنسان في مسجد فيه قبر؟ الجواب: القول الصحيح في هذه المسألة هو أن صلاته محرمة وباطلة. الصلاة في هذه المساجد المبنية على القبور محرمة، وليست محرمة فقط، بل محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، والصلاة في ذاتها باطلة لا تبرأ ذمة صاحبها بها، فيجب إعادتها في موضع تجوز الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصلاة إلى القبر. فإن قلت: أو يزول المحظور إذا كان القبر في مؤخر المسجد لا في قبلته؟ الجواب: اعلم أن المسجد يجب صيانته عن دفن الأموات فيه مطلقا، بغض النظر عن موضع دفنهم فيه، أفي قبلة المسجد وهو أعظمها وأشدها خطرا، أو في مؤخر المسجد، أو عن جوانب المسجد في ميامنه أو مياسره. فيجب علينا أن ننزه مساجد المسلمين المبنية لعبادة ربهم عن إدخال الأموات فيها، من باب سد الذريعة وحماية هذه المواضع أن يكون فيها شيء من دواعي الشرك والوثنية. فإن قلت: أو يكون الحكم كذلك أيضا إذا كان القبر خارجا عن المسجد في غرفة ملحقة بالمسجد؟ الجواب: نعم، أيضا يدخل في ذلك، لا سيما إذا كان من يريد غرفة القبر ينفذ إليها من باب يخرج إليها من المسجد، فتكون حينئذ لها حكم المسجدية، تكون حينئذ لها حكم المسجدية، فلا يجوز دفن الأموات في الغرف الملحقة بالمسجد إذا كانت لها طرق تنفذ إلى المسجد كأبواب أو نوافذ. فإن قلت: أو يكون الحكم كذلك أيضا إذا كان في غرفة ملحقة بالمسجد بينها وبين المسجد طريق؟ الجواب: لا، هناك فاصل من طريق سواء متسع أو ضيق، حينئذ لا بأس بذلك ولا حرج فيه، ولكن الواجب ألا يخص ميت من الأموات بالدفن في بقعة لا يدفن معه فيها غيره إلا لمصلحة شرعية. فإذا نحن نخرج الميت من هذه الغرفة لا لأن المسألة شرك، لا، وإنما لأنه لا يخص ميت بدفن في موضع معين لا يدفن معه فيها غيره إلا لمصلحة شرعية، لأن الأصل أن أموات المسلمين يدفن بعضهم إلى جنب بعض. فإن قلت: أوليس المسجد الذي بنى النبي صلى الله عليه وسلم، أوليست البقعة التي بنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مسجده عليها كانت مقبرة للمشركين؟ الجواب: نعم. فتقول: إذن بنى مسجده على مقبرة، فإذا بنى على قبور، فلماذا تحرم بناء المساجد على القبور؟ الجواب يجاب عن هذه الشبهة بعدة أوجه. الوجه الأول أن تعيين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعيين توقيفي لا اجتهادي، الله هو الذي عين له الموضع الذي يقام فيه مسجده، ولذلك عندنا قاعدة أن المساجد المعظمة في الأرض مواضعها توقيفية، الله هو الذي وضعها مذ خلق السماوات والأرض، لا اجتهاد فيها مطلقا، فوافق أن الله عز وجل يختار بحكمته وعلمه وقدره أن يكون موضع مسجده موضعا كان مقبرة للمشركين في السابق، هذا أمر إلى الله عز وجل. وأما أن نأتي إلى قبر من القبور فنبني عليه مسجدا في هذا الموضع باختيارنا من غير تحديد الشارع، هذا خطأ. فكما أن الذي حدد موضع مسجده هو الله، فكذلك الله حرم علينا أن نبني مسجدا له على قبر. على قبر، وهذا أمر واضح. ويجاب عن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبن مسجده واسم المقبرة لا يزال باقيا، بل إنه في الصحيح من حديث أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطعت، وبالقبور فإيش؟ فنبشت. وبالقبور فنبشت، فحينئذ بعد نبش القبور زال مسمى المقبرة عنها وبنى مسجده على موضع لا يسمى مقبرة. هذا أيضا واضح. وهناك جواب ثالث أيضا، وهي أن بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على في هذا الموضع لا يخشى منه الوقوع في ماذا؟ الوقوع في الوثنية والقبورية، لكن هؤلاء يبنون المسجد على القبر بقصد ماذا؟ بقصد تعظيم صاحب القبر، وليسر الوصول إلى صاحب القبر، ولفتح الباب إلى تعظيم صاحب القبر. فإذا يختلف المقصودان، فحينئذ لا حجة لأحد في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على مقبرة كانت للمشركين بهذه الأوجه. فإن قلت ومسجده صلى الله عليه وسلم الآن أوليس قبره فيه؟ أوليس قبره فيه؟ فأقول نعم قبره فيه. فإذا تقول إذا بني المسجد على قبره، وقد مضى على ذلك علماء الإسلام وسكتوا ولم يخالفوا في ذلك، فتأتي أنت الآن وتقول لا يجوز بناء المساجد على القبور؟ إذا قيل لك ذلك وأول ما سيقال لك هو ذلك أصلا، فإننا إذا أنكرنا عليهم البناء بناء المساجد على القبور، أول ما يطرق أسماعنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبره في مسجده. إذا سمعت أحدا يقول ذلك فأجب عنه بما يلي. الجواب الأول، لا نسلم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده، وإنما دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة كانت في خارج المسجد، ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تجلس في حجرتها وهي حائض، لأن بقعة حجرتها ليست من إيش؟ ليست من المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع عائشة في غرفتها ليست من المسجد، فأول ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في غرفة عائشة رضي الله تعالى عنها، فإذا لم يدفن ابتداء في المسجد. فإن قلت طيب ولماذا دفن في حجرة عائشة؟ فنقول ذلك لعلتين. العلة الأولى أن مما أجراه الله في شريعته أن الأنبياء يدفنون حيث تقبض أرواحهم، ما من نبي إلا ودفن حيث قبضت روحه، هذا من خصائصهم هم صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء يدفنون حيث تقبض أرواحهم، وقد خرجت روحه الشريفة الزكية في حجرة عائشة فدفن حيث خرجت روحه، هذا واحد. والعلة الثانية ذكرتها عائشة بقوله ولولا ذلك، أي لولا خوف اتخاذ قبره مسجدا لأبرز قبره، أي لأخرج خارج المدينة ودفن في البقيع، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فإذا من باب سد ذريعة اتخاذ قبره مسجدا. فلهاتين العلتين دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد يا إخوان، وإنما دفن في حجرة عائشة. فإن قلت إذن ما قصة إدخال قبره في المسجد؟ فنقول استمر عهد أبي بكر على الحال هذه، وكذلك عهد عمر، وكذلك عهد عثمان، وكذلك عهد علي، وكذلك عهد الحسن، وكذلك أوائل في حتى جاءت أواخر المئة الأولى، فجاء الوليد بن عبد الملك وأراد توسعة المسجد، فلم يجد مساغا لتوسعة المسجد إلا إدخال حجر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، إلا إدخال حجر النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فإن قلت أولم يوسع المسجد في عهد عمر وفي عهد عثمان؟ الجواب نعم، لكن وسع من الجهة الأخرى المجانبة أو المقابلة لقبره صلى الله عليه وسلم. لكن لما انتهى انتهت إمكانية توسيعه من هذه الجهة، أراد الوليد بن عبد الملك أن يوسعه من الجهة الأخرى، فعرض الأمر على من تبقى من التابعين وكبار أئمة السلف، فرفضوا ذلك بإجماعهم. ولكن لسلاطة الملوك وعدم انصياعهم لوصايا العلماء وعدم اكتراثهم بالمحرمات الشرعية، لم ينظر إلى كلام العلماء إلا شزرا، فأدخل القبر ولم ينظر إلى كلام العلماء. فالذي أدخل القبر في المسجد إنما هو الوليد بن عبد الملك. فالذي يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبره في مسجده، فإنه لا يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بفعل الصحابة، ولا بفعل السلف، ولا أئمة السلف، وإنما يستدل بفعل ملك ظالم غاشم. وهذا ليس فعله بحجة، ليس فعله بحجة. ثم أضف إلى ذلك أنه بعد إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، احتاط الوليد بن عبد الملك ومن توالى بعد ذلك من الأمراء على المدينة، احتاطوا ألا يفعل عند قبره شيء من الوثنيات والشركيات، فمنعوا الناس من الوصول إلى قبره المنع المطلق التام. فبنوا على قبره 3 جدر، جدار يلحق يتبعه جدار وفوقه جدار، 3 جدر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب الله دعاءه وأحاطه ب3 جدر. الجدار الأول جدار دائري على القبور 3، والجدار الثاني جدار دائري، والجدار الثالث جدار على شكل مثلث، على شكل مثلث، رأسه وضلعه الأول مقابل للذي يصلي، فالذي يصلي لا يستقبل القبر وإنما يستقبل هذه الجدر 3. ولذلك البقعة التي لا يزال قبره وقبر صاحبيه فيها، وإن أدخلت في المسجد إلا أنها لا تعتبر من المسجد، لا تعتبر من المسجد. أولا ترون أيها الإخوان في بعض المساجد الكبيرة من ها هنا وها هنا مواضع للوضوء في أثنائها، مواضع للوضوء في أثنائها للوضوء، الناس يتمخطون فيها، مع أن عن ميامينها مسجد وعن مياسرها مسجد، لكن هذه البقعة التي وضعت للوضوء، ليس للبراز، وضعت للوضوء، هذه لا تعتبر، لا تعتبر مسجدا، فهي مخصوصة من جملة بقعة المسجد. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه ب3 الجدران، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه ب3 الجدران. فإن قلت: وما الواجب على ولاة الأمر إذا بني مسجد على قبر؟ الجواب: يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يزيلوا جميع معالم ومظاهر الأمور الشركية من منطقة نفوذهم ومحل سلطانهم. يا ولاة الأمر، يا أيها الأمراء، يا أيها الرؤساء، إني أوصيكم بوصية فاحفظوها عني في حياتكم وبعد مماتكم: اتقوا الله في إزالة جميع مظاهر الشرك والوثنية في محل بلادكم وفي منطقة نفوذكم، ومواضع الشرك التي في غير مناطق نفوذكم أنتم لا تكلفون بها، إنما أنت أيها الملك أو يا أيها الرئيس أو الأمير مأمور بأن تزيل مواضع الوثنية وتهدم قباب الشرك وبناء وكل بناء على أي قبر كان في المنطقة التي أنت تملكها أو التي تخضع لسلطانك. فلا يجوز لولاة الأمر أن يقروا شيئا من هذه المظاهر الوثنية الشركية، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بعث من يهدم العزى، وجاءه وقال: هدمتها يا رسول الله، فقال: هذه العزى ولا عزى بعدها. حتى إنه لما جاء الرجل الصحابي ليهدمها، خرجت عجوز سوداء ناشرة شعرها تنتفه، فعلاها بالسيف حتى بردت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه العزى ولا عزى للعرب بعدها. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يهدم كثيرا من النصب التي توضع تعبد من دون الله عز وجل، هذه سنة. فالله الله أيها الملوك في هدم القباب التي على القبور، والله الله أيها الأمراء في هدم المساجد التي بنيت على القبور، والله الله أيها الرؤساء ألا تمكنوا أي أحد يفعل شيئا من هذه المظاهر الوثنية والمعالم الشركية في بلادكم ومحال نفوذكم، فإن هذا من النصيحة لعامة المسلمين، والدين النصيحة. وإن من غش الراعي لرعيته أن يقر هذه المظاهر وأن يدخلها تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية، وأن يجعل الدخول عليها أو الخروج منها أو النفقات والنذور لها من جملة السياحة التي تستفيد منها البلد مالا وتزدهر به اقتصادا. هذا والله من أعظم الغش للرعية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد عرف الجنة. ومن البدع كذلك الصلاة عندها، أي عند القبور، وهو محرم في قول عامة أهل العلم، في قول عامة أهل العلم. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها. وقد تقرر في الأصول أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. أعيد الحديث مرة أخرى وأطلب من واحد منكم بيان وجه الاستشهاد به. الحديث: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ما وجه الدلالة؟ جيد سعدة. نعم، أن القبور من طبيعة البقعة التي هي مقبرة أنه لا يصلى فيها، فإذا قطع الإنسان الصلاة عن بيته فلم يجعل شيئا من ركعات صلاته النافلة في بيته فكأنه اتخذ بيته مقبرة. فهذا دليل على أن المقابر ليس من شأنها أن تكون محلا للصلاة فيها أو عندها. وروي عن عمر رضي الله، وروى البخاري في صحيحه معلقا موقوفا بصيغة الجزم عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر، لم ينتبه له أنس، فقال فناداه عمر: يا أنس، القبر القبر. يقول أنس: فرفعت بصري ظنا أنه يقول القمر القمر. فهذا معروف عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يصلى إلى القبور. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فإن قلت: وما الحكمة الشرعية من تحريم الصلاة في القبور أو إلى القبور؟ الجواب: فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الحق الحقيقة بالقبول والذي لا ينبغي الأخذ بغيره ولا الالتفات لغيره هو أن الحكمة والعلة من هذا النهي سد ذريعة الشرك. فإننا إذا أجزنا، أو الشريعة إذا أجازت الصلاة إلى القبور، فإنه عما قريب سوف تعبد من دون الله عز وجل. فإن قلت: وما حكم الصلاة في المقبرة؟ الجواب: محرمة، لأن النهي يفيد التحريم. فإن قلت: أو هي صحيحة في ذاتها مع القول بالتحريم أم هي باطلة؟ الجواب: بل هي باطلة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن البقعة محرمة لحق الله فلا يجوز لأحد أن يصلي فيها. فإن قلت: أولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الميت في المقبرة صلاة الجنازة؟ فهنا أوقع الصلاة في المقبرة. الجواب: القاعدة المتقررة عند العلماء أنه لا يصلى في المقابر الصلاة ذات الركوع والسجود. الصلاة ذات الركوع والسجود هي التي لا يجوز إيقاعها في المقبرة، وأما الصلاة الأخرى صلاة الجنازة فإنه لا ركوع ولا سجود فيها فلا محذور فيها، فحينئذ يجوز إيقاعها في المقبرة لمن لم يكن صلى عليه في المسجد. ولأن النهي عن الصلاة على القبور نهي عام، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة في المقبرة خاص، ولا تعارض بين عام وخاص، كما لأن العام يبنى على الخاص كما تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى فإن قلت وما حكم قراءة القرآن في المقبرة، أقول هذه هي البدعة الثالثة ولا الرابعة، البدعة الخامسة من البدع التي نريد أن نتكلم عنها، وهي قراءة القرآن في المقابر. قراءة القرآن في المقابر أو وضع المصاحف في المقابر في غرف مجاورة لها كما يفعل في بعض بلاد المسلمين. إذا دخلت مقبرة في بعض البلاد فإنك تجد درجا فيه مصاحف وأدعية، فخذ مصحفك واذهب إلى القبر الذي تريد واقرأ عنده ما تيسر، هذا إن لم تكن تحفظ شيئا من القرآن، يعني من باب إبراء الذمة حطوها يعني إعانة لمن لم يحفظ لمن لا يحفظ شيئا. فهذا أمر محدث وبدعة منكرة لا تجوز، لا يجوز ذلك، ولا يجوز وضع المصاحف في المقابر. فإن قلت ولماذا حرمت هذا ومنعته؟ الجواب لأن المتقرر عندنا أن ما يفعل في المقابر الأصل فيه ماذا؟ التوقيف، ولأن الأصل في العبادات التوقيف، فكونك تعتقد أن قراءة القرآن عند الميت تنفعه ويستنير بها قبره ويأتيه أجر قراءتك، هذا أمر غيبي وعبادة، وأمور الغيب مبنية على التوقيف، والعبادات كذلك مبنية على التوقيف، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا أحد من أئمة السلف فيما نعلمه فيما ثبت عنهم. والمتقرر في القواعد أن كل عبادة لا يعرفها الصحابة فليست بعبادة، فإذا هي بدعة منكرة، وكل إحداث في الدين فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمر الشارع فهو رد، وكل بدعة ضلالة، وشر الأمور محدثاتها. فإن قلت وما حكم قراءة القرآن للميت خارج المقبرة وإهداء ثوابه للميت؟ الجواب هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح هو الذي يخرج على هذه القاعدة التي تقول الأصل في انتفاع الميت بعمل الحي التوقيف على الأدلة، الأصل في انتفاع الأموات بعمل الأحياء التوقيف على الأدلة، فلا يجوز لنا أن نعتقد أن هذا العمل الذي فعلناه وأهدينا ثوابه للميت أن الميت ينتفع به إلا بدليل يدل على انتفاع الميت به. فإن قلت ولما لا بد من دليل، فأقول لأن وصول ثوابه للميت وانتفاع الميت به في قبره أمر يطلع عليه أم أمر غيبي؟ أجيبوا يا أخوان، أمر غيبي، وأمور الغيب باتفاق العلماء مبنية على التوقيف، فلا يجوز لنا أن نثبت شيئا من أمور الغيب إلا وعلى هذا الإثبات دليل من الشرع. ولأن المتقرر أن الميت بموته انقطع عمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني الأصل انقطاع عمل ميت إلا فيما استثناه الشارع، ولأن الأصل هو قوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهل ثبت في الأدلة أن الحي إذا قرأ القرآن وأهدى ثوابه للميت أنه يصله؟ هل ثبت في الأدلة ذلك؟ الجواب لا نعلمه ثابتا في الأدلة، فالقرآن كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة، وكانوا يحرصون الحرص الكامل على نفع موتاهم بكل مقدور عليه، ومع ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في يوم واحد أنه قرأ آية ونوى إهداء ثوابها لمن؟ للميت. فلو كان مشروعا لفعله هو أو أحد من أصحابه لبيان مشروعية ذلك، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف يأتي من بعده ويقول هذا واقع والميت ينتفع به ولا دليل على هذا الأمر؟ فإن قلت إذا ما الأعمال التي ثبتت الأدلة بأنها ينتفع بها الميت وهي من أعمال الحي، فنقول خذها مختصرة. الأول، ما كان الميت متسببا فيه من أعمال الخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. فإذا كان الميت عنده بعض الأعمال الخيرية التي لا يزال بعد موته خيرها مستمر ودائم، فهذا يصله ثوابها، لأن القاعدة عندنا تقول كل عمل من أعمال الخير تسبب الميت فيه فأجره ثابت له بعد وفاته. ومنها كذلك دعاء المسلمين له، أو ولد صالح يدعو له، وكذلك شرعت الصلاة عليه، وشرع في الصلاة دعاء المسلمين له، وكذلك الصدقات الجارية التي كان الميت فعلها في حياته، وكذلك العلم الذي خلفه الميت مما ينتفع به، وكذلك فيما لو وفى الحي نذرا كان على الميت، والأدلة في ذلك كثيرة، وكذلك لو مات الإنسان وعليه صوم صام عنه وليه، وكذلك لو مات ولم يحج أو يعتمر حج واعتمر عنه أحد من أوليائه كابنه أو أبيه أو أخيه أو ابن خاله أو أحد من جيرانه أو أحد من عامة المسلمين. هذا هو الذي ثبتت به الأدلة. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز أن نعتقد أن الميت ينتفع بشيء من أعمال الحي، لأن الأمر والانتفاع غيبي، وأمور الغيب قد طوي عنا بساط معرفتها. فإن قلت أولم يقل كثير من العلماء بأن كل عبادة فعلها الحي ونوى ثوابها للميت يصله أجرها، فأقول نعم، قال بها كثير من أهل العلم، ولكن أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع، كما تقرر ذلك في القواعد عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقريب من ذلك ما يفعل في هذا الزمان من إنشاء بعض الجروبات أو بعض المصاحف، يجعلها مثلا في موقع معين أو في رابط معين، ويقول أهديت ثواب هذا الرابط إلى الميت الفلاني. هذه أوائل درجات الوقوع في البدعة الصريحة، أوائل درجات هذه الوقوع في هذه البدعة الصريحة، فهذا فعل لا دليل عليه ولا أصل له. ومن البدع كذلك إسراج المقابر، أي إضاءتها وزخرفتها باللمبات والأنوار بأي وسيلة من وسائل الإسراج، كله يفتى بأنه محرم، سواء كانت من الوسائل القديمة كالسرج وغيرها، أو كان بالوسائل الحديثة كالكهرباء أو غيرها، فإسراج المقابر محرم. ففي السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، أو السرج والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا حديث سنده جيد. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: إيقاد المصابيح في هذه المشاهد، أي المقابر أو القبور المعظمة، يسميها العلماء المشاهد لكثرة من يشاهدونها ويزورونها، إيقاد المصابيح في هذه المساجد مطلقا لا يجوز بلا خلاف أعلمه للنهي الوارد، أي هي مسألة متفق عليها بين العلماء رحمهم الله. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: وأما إضاءة المقبرة فيخشى أن يجر ذلك إلى إسراج القبور الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله. شوف كيف كلام العلماء، ولا سيما نفوس الجهال تتعلق كثيرا بالخرافات، فالواجب إزالة هذه الأمور سدا للذريعة. فإن قلت وإذا حصل الدفن ليلا فنحن نحتاج إلى إيقاد مصباح لإنارة عملنا، للإنارة على العمال ليدفنون ويلحدون، فنقول إذا حصل الدفن بالليل واحتيج إلى إضاءة يسيرة محصورة في قبر فإن هذا لا بأس به، شريطة أن تطفأ هذه الإضافة بعد الفراغ من الحاجة منها، لأن المتقرر أن الضرورات تبيح المحظورات، فهذا لا بأس به إن شاء الله. ومن بدع القبور والمقابر أيضا الطواف حولها، الطواف بها وحولها، وهذا لا نعلم في تحريمه وبدعيته خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد نقل الإمام أبو العباس بن تيمية اتفاق العلماء على أنه لا يطاف بشيء من أجزاء الأرض إلا بالبيت العتيق فقط، لا يطاف بشيء من أجزاء الأرض، لا ببيوتها ولا ببنائها ولا بجبالها ومقابرها وأحجارها وأشجارها وأي شيء من أجزائها إلا البيت العتيق فقط. قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا الطواف بالقبور من المنكرات الشنيعة والمحرمات الفظيعة المتفق على تحريمها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإن قلت وما الحكم في من طاف حول القبر؟ أقول الجواب هو واقع في الشرك لا محالة. فإن قلت وأي شرك؟ أهو الشرك الأكبر أم الأصغر؟ فأقول هذا يختلف باختلاف ما يقوم في قلبه حال الطواف. فإن كان يتعبد لله عز وجل استقلالا بهذا الطواف لا يقصد به تعظيم هذا الميت، ولكنه جعل من جملة المحال التي يشرع فيها الطواف أن يطاف حول قبر الميت تعظيما لله، طوافا لله، فهذا واقع في الشرك الأصغر. وأما إذا كان أصل طوافه ومبدأ طوافه وحركته في الطواف إنما يراد بها التعبد لهذا الميت أو تعظيم هذا الميت بهذه العبادة فلا جرم أن الأمر قد ترقى من كونه شركا أصغر إلى كونه شركا أكبر مخرجا عن الملة بالكلية. فإذا الطواف حول القبور محرم مطلقا، محرم مطلقا. فإن قلت وما حكم وضع الأرصفة المجاورة للمقبرة محلا للمشاة؟ فالمشاة يدورون عليها من ها هنا وها هنا، فأقول يحرم ذلك سدا للذريعة، لا يجوز ذلك سدا للذريعة. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك فأفتوا بماذا؟ بالمنع قطعا لأسباب الشرك وذرائع الوثنية، فإنهم اليوم مع سلامة الاعتقاد يطوفون خارجا، ولكن مع فساد الاعتقاد وظهور الجهل ورفع العلم وموت العلماء ربما يطوفون داخل المقبرة. فقطع الشرك من عروقه واجتثاثه من جذوره هذا هو الواجب علينا معاشر المسلمين. ومن البدع كذلك الذبح عندها أو إليها، وهو من المحرمات الشنيعة والمنكرات الفظيعة التي لها عواقب وخيمة. وقد أجمع علماء الإسلام على حرمة الذبح للقبور أو إليها أو عندها، كل ذلك من المحرمات التحريم القطعي الأكيد الشديد. فإن قلت وما الدليل على تحريم الذبح للمقابر؟ فأقول الدليل على ذلك عدة أمور. الأمر الأول قول الله عز وجل فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك، والنحر هو الذبح. أوليس لله أوليس يجب علينا لله عبادات أخرى غير الصلاة والنحر؟ جواب نعم. فلماذا يخص الله الصلاة والنحر هنا؟ الجواب إن العبادات إما بدنية أو مالية، فأعظم العبادات البدنية الصلاة، فيدخل ما دونها تحتها، وهذا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. وأعظم العبادات المالية الذبح، فأعظم مال تنفقه لله عز وجل أن تشتري به ذبيحة وتذبح لله عز وجل، هذا من أكرم المال عند الله عز وجل. فنبه بأعظم العبادات المالية على ما دونها، وبأعظم العبادات البدنية على ما دونها. فالذبح حق لله، قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأنتم تعرفون أن من ذبح لغير الله فهو ملعون، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله، ومن اعتقد جواز الذبح لغير الله فهو مشرك حتى وإن كان المذبوح لغير الله حقيرا كذبابة أو بعوضة أو نحلة أو غير ذلك. لحديث: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، والحديث تعرفونه جميعا. فإذا هذه الذبائح التي تراق دماؤها للقبور والأولياء والصالحين عند عتبات المقابر والقبور كلها مما أهل لغير الله عز وجل، وحكمها أنها ميتة لا يجوز أكلها، بل الواجب إحراقها ورميها وإتلافها للكلاب تأكلها، لا يؤخذ منها لا جلد ولا مصران ولا عظم ولا شيء منها أبدا لأنها ميتة. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم، ثم قال: وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة إلى آخر. فجميع ما أهل لغير الله أي قصد ذبحه أو قصد بذبحه غير وجه الله عز وجل فإنه يكون مما أهل لغير الله عز وجل. فإن قلت: وما الحكم فيما لو دخل الإنسان بذبيحته للمقبرة لا ليذبح للقبر ولا لصاحب القبر، ولكن ظنا منه أن الذبح وإراقة الدم في هذا الموضع له أجر عند الله، فهو لا يذبح إلا لله، ولكنه أراد فضيلة البقعة في ظنه وعقيدته هو، فأقول: هذه الذبيحة محرمة لا يجوز أن يؤكل منها شيء، ولكن لا تخرج صاحبها عن دائرة الإسلام لأنه لم يصرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل. يقول الناظم: لا تذبحن تقربا وتعبدا إلا لربك لا لشيء ثاني. ومن بدع القبور كذلك النذر للقبور والمقابر ولأصحابها، وهذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية، لأن النذر عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، لأن القاعدة تقول: من سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله فقد وقع في الشرك الأكبر، كما قال الله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقول الناظم: ومن يسوي غيره به فقد أشرك شركا مخرجا فيما ورد. هذه قاعدة الشرك الأكبر، إذا أردت أن تعرف ما الشرك الأكبر فقل: كل من سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله فقد وقع في الشرك الأكبر. والنذر عبادة، قال الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال الله عز وجل: يوفون بالنذر. وفي الصحيح عن عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والنذور والأوقاف للأموات وللمقابر كثيرة جدا، يقصد بها تعظيم الأموات. فمن الناس من ينذر له من راتبه كذا وكذا مبلغا شهريا، يأتي ويضعها في صناديق النذور التي يجمعها في آخر الشهر أو في آخر اليوم سدنته القبر، ويستمتعون بها، وهؤلاء المغفلون يتعبون في كسب أرزاقهم ثم يأتون بها إلى القبر ينذرون، فيدخلون في قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، خسروا دينهم ودنياهم، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون بسبب عقيدتهم الفاسدة وفهمهم الخلل والخلل في فهمهم أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فإذا هذا أمر لا يجوز مطلقا. وجميع النذور التي صرفت للقبور تصرف في مصالح الفقراء والمساكين أو يرصف بها الطرق أو يفعل فيها شيء من ذلك، لكن لا نرضى بأن يصرف فيها شيء على الأموات. ومنها كذلك رفع الصوت خلف الجنائز بالتكبير أو التهليل أو غير ذلك من الأذكار، أو اتباعها بالبنادق والرشاشات، وهذه الأذكار من التسبيح والتهليل وإن كانت في أصلها مشروعة إلا أنها بهذا الوصف ممنوعة. والمتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فإذا هذا أمر لا يجوز وبدعة باعتبار الوصف منكرة يجب إنكارها وعدم الرضا بها. وقد عد السلف رحمهم الله تعالى من جملة المحدثات في الدين رفع الصوت في ثلاثة مواطن، منها رفع الصوت مع الجنائز في تشيع الجنائز، ومن البدع كذلك وهي من أعظمها وأخطرها أيضا دعاء أصحاب القبور من دون الله عز وجل والاستغاثة بهم في طلب المدد والحاجات وكشف الملمات وتفريج الكروبات، وهذا ليس ببدعة فقط بل هو شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام بالكل. فإن القاعدة عندنا تقول من دعا غير الله على الوجه الذي لا يدعى به إلا الله فإنه مشرك، يعني سواء دعا غير الله دعاء عبادة أو دعاء مسألة في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا ميت، هذا لا حراك به يا عاقل، هذا هو محتاج إليك أصلا. الميت محتاج إليك، الميت محتاج إلى الأحياء، فكيف نعكس المسألة ونجعل الأحياء هم المحتاجون إلى الأموات؟ الميت لا يملك شيئا. قال الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، فرضا جدليا يعني لو سمعوا ما استجابوا لكم لأنهم ما يملكون شيئا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والله عز وجل في دعاء عباده لا يحتاج إلى واسطة فيما بينه وبينهم توصل إليه ما يريده عباده، الله يعلم ما يريده كل إنسان على وجه الأرض حتى وإن اجتمعوا في موضع واحد على اختلاف لهجاتهم واختلاف طلباتهم وسألوا الله في موضع واحد ووقت واحد لعلم الله كل مطلوب واحد منهم في نفس الوقت. الله لا يشغله شأن عن شأن ولا لغة عن لغة، ولا يحتاج إلى مترجمين يترجمون لغة هذا ماذا يريد، أو يشغله دعاء من في أطراف المغرب في نفس اللحظة عن دعاء من في أطراف الصين في نفس الوقت، يعلمهم الله عز وجل. والله ليس كملوك الدنيا يحتاجون إلى حجاب يوصلون مطالب الشعوب لهم أو وزراء يوصل، لا، الله ليس كمثله شيء. ولذلك هذه الحكمة وهي عدم وجود الواسطة فيما بيننا وبين الله في دعائه هي التي جعلت الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني على طول قريب، ما قال فقل إني قريب، ما في واسطة، أنت لست واسطة بيني وبين عبادي في الدعاء، لكن أنت واسطة بيني وبين عبادي في تبليغ الأحكام الشرعية. فإذا كان السؤال عن حكم شرعي دائما يقول قل، يسألونك عن المحيض، الحيض حكم شرعي، قل هو أذى، يسألونك عن اليتامى حكم شرعي، قل إصلاح لهم، لكن هذا الدعاء عبادة عقيدة فيما بيننا وبين الله، ليس واسطة بيننا لا رسوله ولا أبو بكر ولا عمر ولا أحد من الأولياء والصالحين، ليس بيننا وبين الله واسطة أبدا في الدعاء. ولذلك إذا قيل لك هل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين دعائه، تقول والله في تفصيل. إن كنت تقصد بالواسطة أي واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الأحكام الشرعية بالوحي، فنعم هو الواسطة بيننا وبين الله في هذا الأمر. وأما إن كنت تقصد أنه واسطة فيما بيننا وبين الله في دعائه والتضرع إليه وعبادته، فنقول لا واسطة بين الله وبين عباده. وقد أجمع العلماء على أن من جملة نواقض كلمة التوحيد دعاء الأموات باتخاذهم واسطة بينك وبين الله، تدعوهم في تفريج الملمات وكشف الكروبات. هذا أمر لا يجوز أبدا، أبدا لا يجوز. ومن الأمور التي تعتبر من البدع كذلك من باب الاختصار، وضع الزهور على القبور، ليس الأغصان رطبة، لا، وضع الزهور على القبور، فلا جرم أنه من البدع الردية والمحدثات المنكرة، وذلك لأنه شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من صحابته الكرام ولا أحد من سلف الأمة ولا من أئمتها، وإنما هي محدثة جديدة قد وفدت إلينا من ديار الغرب، وبئس البدعة هذه. والأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة، فلا يجوز أن نحدث فعلا أو قولا في المقابر إلا وعلى ذلك دليل. ومنها كذلك توزيع الصدقات والأطعمة في المقابر، توزيع الصدقات والأطعمة في المقبرة، وهذا أيضا من المحدثات المنكرة والبدع القبيحة، فإنه لم يثبت فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة أو الصحابة من الصحابة والتابعين. وقد تقرر أن الأصل في العبادات التوقيف، وتقرر أن كل فعل في المقابر فهو مبني على التوقيف. يقول الناظم: وكل ما يفعل في المقابر وقف، وكل ما يفعل في المقابر توقيفه على الدليل الظاهري. فإذا لا يجوز للإنسان أن يوزع عن الأموات صدقات في المقابر، فالذين يأتون باللحوم أو يأتون بالمياه إلى المقابر من باب توزيعها كصدقة عن الميت هذا لا يجوز. فإن قلت: طيب، وإذا حصل الدفن في عز الظهر في الصيف في نجد، أولا يحتاج الدافنون إلى ماء يشربونه؟ الجواب: نعم، لا بأس بذلك، لأنه يعتبر من باب الإعانة على فعل الخير لا من باب الصدقات عن هذا الميت أو عن بعض الأموات. أنتم معي في هذا؟ فهذا لا بأس به إن شاء الله، لأن لقيام الحاجة إليه، لا سيما في حر الظهيرة، حتى يتسنى لهم دفن الميت على الوجه المشروع. ومنها كذلك وضع أوراق الشكوى في فتحات سياج القبور، وضع أوراق وعرائض الشكاوى في فتحات سياج القبر، وهذه طامة كبيرة وهو عظيمة من حفر الشرك الأكبر، لأنهم يزعمون أن الميت تأتيه هذه الأوراق ويستطيع الاطلاع عليها في قبره، ثم يعطي كل واحد ما يريده. ولذلك من العبارات المشهورة عنهم: إن قبر فلان وفلان ترياق مجرب. وإن من أعظم ما يوجب انخداع العامة ببعض القبور المعظمة تلك القصص والحكايات التي تروى وتحاك حول صاحب وكرامات هذا القبر. فهذه امرأة قد أبطأ الزواج عنها فضاق صدرها، فما إن جاءت إلى قبر سيدي فلان ودعته بالزوج إلا وبدأ الأزواج يتصارعون عند بابها، كل يريد أن يخطبها. وهذا رجل فقير فقرا مضطعا، فما إن جاء لصاحب القبر إلا فتحت الدنيا أرزاقها له. وهذا رجل حرم من الوظيفة، وهذا رجل فقد ولده. ولذلك تذكرون أو لا تذكرون أن الإعلام له دور كبير في إحياء هذه القبورية والوثنية، حتى إنهم يجعلون بعض القصص والتمثيليات مبنية على امرأة كبيرة في السن قد ضاع ولدها في صغره، ثم كانت تأتي كل ليلة إلى قبر السيدة فلانة وتدعو وتشكو إليها، ثم رجع إليها ولدها في أكمل حال محفوظة. من الذي حفظه؟ صاحبة القبر. من الذي رده إليها؟ صاحبة القبر. فهذا يزرع في قلوب الناس أن هذا القبر له كرامات وأن المدفون فيه من أولياء الله الذين لهم حق التصريف والتدبير في هذا الكون. فالقصص والحكايات التي تروى في المقابر هي من الأسباب التي تفضي إلى تعظيم أصحابها التعظيم الموقع في الشرك. فإذا وضع أوراق الشكاوى في سياج القبور أمر محرم، وهو داخل في دعاء أصحاب القبور من دون الله عز وجل. ومنها كذلك الأذان والإقامة في القبر، ولا تظنون أن هذا لا يفعل، بل يفعل، وقيده العلماء رحمهم الله تعالى. فالقبر ليس محلا للأذان ولا للإقامة، فهو من جملة المحدثات والبدع المنكرات التي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور وكل بدعة ضلالة. والأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة، وكل إحداث في الدين فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن ذلك كذلك أخذ شيء من تراب القبر تبركا به، أخذ شيء من تراب القبور المعظمة للتبرك بها، وقد أجمع علماء الإسلام على حرمة ذلك، لأن الأصل المتقرر أن التبرك مبناه على التوقيف زمانا وذاتا ومكانا، فلا يجوز أن نتبرك بعين من الأعيان إلا وعلى جواز التبرك بها دليل من الشرع، ولا يجوز أن نتبرك بزمان أو مكان إلا وعليه دليل من الشرع، لأن التبرك عبادة، والأصل في العبادات التوقيف على الأدلة. هذا أمر لا يجوز. فإن قلت: وما حكم من تبرك بشيء من تراب القبر؟ فأقول: هو واقع في الشرك لا محالة. فإن قلت: وأي شرك، أهو الأكبر أو الأصغر؟ فأقول: هذا يختلف باختلاف ما يقوم في قلب صاحبه. فإن كان يظن أن الله هو الذي يضع البركة، وأن من أسباب البركة أخذ هذا التراب والاغتسال به أو شربه أو غسيل البيت به ليحفظ من الشيطان ونحوه أو من الأعداء، وأن الله هو الذي يفعل ذلك، لكن من أسبابها أخذ شيء من التراب، فهو يعتقده سببا فقط، فهذا شرك أصغر، لأنه اعتقد سببا ما ليس سببا شرعا ولا قدرا، ولأنه وسيلة للشرك الأكبر. وأما إن كان يعتقد أن تراب القبر، أن الميت هذا هو الذي يضفي البركة ويضع البركة في التراب، وهو الذي يوجب البركة ودفع المضرات وجلب الخيرات، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة بالكلية، فهذا أمر لا يجوز مطلقا. ومنها كذلك اتخاذها عيدا، اتخاذ القبور عيدا، أي أن يجعل لها يوما أو أياما من العام يجتمع الناس فيها عندها، ويدعون أصحابها ويحتفلون ويوزعون الحلوى، ويختلط الرجال بالنساء، وتكثر البياعات وافتتاح المحلات في هذا اليوم، وربما كان يوم السيد الفلاني أو القبر الفلاني، ها، زمن عطلة في الدولة أصلا. هذا كله من البدع المنكرة والمحدثات الشنيعة، وقد كثر فعل هذا في كثير من بقاع بلاد المسلمين، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم اتخاذ القبور عيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبري عيدا. رواه أبو داود وسنده صحيح. فقوله ولا تجعلوا قبري عيدا هذا نهي، وقد تقرر في قواعد الأصول عند الأئمة الفحول أن النهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم. وقد حصل في عهد النبي، في عهد الصحابة، أن رجلا من التابعين كان يأتي إلى فجوة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيجلس يدعو عندها. ففي حديث علي بن الحسين المعروف بزين العابدين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فقال: ألا أحدثك حديثا سمعته عن أبي، عن جدي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن تسليمكم يبلغني. رواه أبو يعلى وابن أبي شيبة بسند صحيح. وقد قدمنا الإجماع على حرمة ذلك. فهذه جمل من البدع العظيمة والخطيرة فيما يفعله كثير من المسلمين والمنتسبين إلى الإسلام أو المنتسبين إلى الإسلام في المقابر والقبور. وهنا جمل من المسائل مختصرة. المسألة الأولى: ما حكم زيارة المرأة للمقابر؟ الجواب: في خلاف بين أهل بين العلماء، والراجح في هذه المسألة حرمتها لثبوت النهي عن ذلك، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وسدا لذريعة تفجعها وكثرة بكائها عند القبر، فإن المرأة من طبيعتها قلة الصبر فتمنع من زيارة القبور حتى لا يحدث منها شيء من الأفعال التي لا تنبغي، وسدا لذريعة الافتتان بها، فإن كثيرا من الفساق إذا علموا أن النساء في المقبرة ربما يجعلون المقبرة إيش؟ مثل الأسواق، شخص عنده ويطيبون يجون عشان يغازلون الحريم. مسألة: ما حكم زيارة قبر الكافر؟ الجواب: يجوز زيارته للاتعاظ والاعتبار لا للدعاء له. قال الناظم: وأجز زيارة كافر لا للدعاء بل لارتداء القلب عن عصيانه، وقد أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في أن يزور قبر أمه فقال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. مسألة: ما حكم العكوف عند القبور الليالي ذوات العدد؟ الجواب: محرم باتفاق العلماء، بل المعتكف عند القبور الليالي ذوات العدد يدخل في قول الله عز وجل: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فإن قلت: أو يحصل ذلك؟ الجواب: نعم، فإن من طال زمن مرضه وعجز الأطباء عنه ربما يرى أهله أن صاحب هذا القبر له بركة فيبيت عنده هذا المريض عدة أيام يعتكف عنده، ها، لعله أن يفضي عليه شيئا من الشفاء والعافية، والعياذ بالله. مسألة: ما حكم دفن بعض الوجهاء في الميادين والحدائق العامة أو غيرها؟ الجواب: هذا محرم لا يجوز، فإنه بعد موت الإنسان تزول عظمته ويزول جاهه، وإنما يعظم الميت عمله عند الله عز وجل، وكل ميت فإنه مرهون بعمله، والموفق والمرحوم من وفقه الله ورحمه. فإذا لا يجوز تخصيص قبور الوجهاء سواء كانت وجاهة ملك أو سلطان أو وجاهة مال أو وجاهة علم، أن يدفن في قبر خاص في الميادين العامة أو الحدائق العامة، هذا كله محرم لا يجوز. مسألة: ما حكم دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد؟ الجواب: الأصل المنع إلا في حالات الضرورة والحاجة الملحة، لأن المتقرر أن كل ميت يخص بقبر خاص، لكن إذا كثر الموتى كالحروب وقل من يدفنهم فإننا إن جمعنا اثنين أو ثلاثة في قبر واحد فلا بأس به، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، فقد كان يحفر القبر الواحد فيقدم فيدفن فيه الاثنين والثلاثة ويقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد. مسألة أخيرة: ما حكم زيارة المقابر وما التفصيل فيها؟ الجواب: لقد سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم زيارة القبور الزيارة الشرعية، والزيارة الشرعية هي ما كان المقصود فيها أمران: الأمر الأول أن تزور المقابر للاتعاظ والاعتبار وتذكر حالك، فإن من وجد في قلبه قسوة فإن علاجها أن ينظر إلى أصحاب القبور وحالهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية في خارج الصحيح قال: وتزهد في الدنيا. والمقصود الثاني أن تدعو للميت، أن تزور لتدعو للميت، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤمر أحيانا من الله، يأتي جبريل ويقول: إن ربك يأمرك أن تأتي إلى البقيع فتدعو لهم، فكان يذهب ويدعو له. وما عدا هذان المقصودان فإنها من الزيارة البدعية التي لا تجوز، كزيارتها لأخذ ترابها أو زيارتها للركوع والسجود عندها أو فعل شيء من البدع التي سبق ذكرها وتوالى سردها. يقول الناظم: وزر القبور زيارة شرعية وهي التي جمعت ثلاث معاني، وهي معنيان بس الثالث مفرع عنهم: أن تدعون لميت بخصوصه، أو تدعون لكل من هو فاني، أو تقصدن تذكرا للموت، أو ترجو الثواب بسنة العدناني. فإذا يبين من هذا أن زيارة القبور قسمان: زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية هي ما كان مقصود الزائر فيها الاتعاظ والتذكر والدعاء للأموات والاقتداء بالسنة، وأما ما عدا ذلك فإنه من الزيارة البدعية. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقيدتنا وإيماننا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يوفق ولاتنا وقادتنا على التمسك بغرز هذه العقيدة الصحيحة السليمة، وأن من أراد إفساد عقيدتنا أو الإخلال بأمننا أن يشغله في نفسه وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. ونسأله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يثبت مطيعهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.